الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عبد الرحمن أبو محمد. قد وصلنا في سورة البقرة إلى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قوله هو الذي خلق لكم، أي أحل لكم، فخلق من أجلكم فأحله لكم ما في الأرض جميعا. الذي في الأرض إما شيء ننتفع به نحن من البشر، أو تنتفع به دوابنا. إذن ما في الأرض جميعا حل لنا. وهذه الآية المباركة أخذ منها علماء الأصول أن الأصل حل ما خلق في الأرض لابن آدم، فإذا تشابه عليك أمر ما فاجعل الأصل الحل، فاجعل الأصل الحل. عرض عليك أمر، هل هو حلال أم حرام؟ وما عندك نص صريح فيه فاجعل الأصل الحل حتى يأتي نص صحيح صريح. نص صحيح صريح فينقل الحل إلى التحريم، فينقل الحل إلى التحريم. فالأصل في البيوع الحل، لقوله تعالى: أحل الله البيع. وصار الأصل في الربا التحريم، مع أن الربا في الأصل صورة من صور البيع، ولكن صار من البيع الممنوع، فتحول الأصل من الحل إلى التحريم. فتحول الأصل من الحل إلى إيه؟ إلى التحريم. وهكذا كل أمر تشابه عليك وما عندك فيه نص صريح صحيح بالمنع فابني على الأصل، يسمون استصحاب، فابني على الأصل وهو الحل. فالآية تقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق الله ما في الأرض أحله لكم يا بني آدم، سواء أكلتم منه أنتم أو أكلت منه دوابكم. نعم، تفضل يا روح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج. حجاج بن محمد هذا المصيصي، ابن جريج وعبد الملك. أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال. وانتبه إلى متن هذا الحديث، مع أنه في صحيح مسلم، إلا أن متنه يعارض الوارد في كتاب الله، بل يعارض ما أجمعت عليه الأمة. نعم، بعض العلماء أرادوا التوجيه له، لكن المتن يخالف المنصوص، لأن المنصوص أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أما هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة فيه أن الخلق في سبعة أيام، زاد يوما. وقد أعل هذا الخبر إمام العلل علي بن المديني وتلميذه الإمام البخاري وغيره من العلماء، وقالوا هذا المد ليس من كلام رسول الله، إنما هو مما أخذه أبو هريرة عن كعب الأحبار، وكان رجلا عالما بكتب السابقين. فانتبه لهذا المتن رحمك الله. قال أخذ رسول الله عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت. قال يوم السبت، وأهل السنة يقولون إنما بدأ الله الخلق يوم الأحد، لأن النهاية كان يوم الجمعة، إذا البداية الأحد. فهذا المتن يقول بدأت الخلق، بداية الخلق يوم السبت، وهذا أول نكرة فيه. نعم. وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وكما ترى من النكارة أيضا أنها لم تذكر السماوات، رغم هذه السبع لم تذكر الايه؟ السماوات. هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجه مسلم في صحيحه فقد استنكره من هو أعلم بالرواية من مسلم كالإمام البخاري والإمام علي بن المديني وغيرهما. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وذكرنا أن هذا الإسناد إسناد صححه عدد من علماء الحديث، هو إسناد قوي إلى مجاهد. عن مجاهد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. نعم، هذا المعنى جيد، لا نكارة فيه، لا نكارة فيه. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي قوله هو الذي أصباط بن نصر عن السدي في التفسير من العلماء من مشاه وحسنه، ومن العلماء من طعن فيه لحال أصباط بن نصر، لكن العلماء يمشون الإسناد إذا كان المتن مستقيما، إذا كان المتن مستقيما. نعم. عن السدي قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن يقول نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت بالجبال فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول: أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها، يقول: أقواتها لأهلها، في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول: من سأل فهو كذا الأمر. هذا الكلام الذي تكلم به الإمام السدي إسماعيل بن عبد الرحمن كلام يغلب عليه الصحة في مواطن كثيرة، ولكن يبقى أن بعض ما ذكره لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمسألة الحوت وأن الصفا على ظهر ملك ونحو ذلك، إنما هذا كما يقول علماؤنا مأخوذ عن أهل الكتاب مما دون في كتبهم، فنحن لن نرد ولن نقبله مطلقا، إنما نمرره لأن ما عندنا في الشريعة ما يمنع ولا يؤيد، وهذا نوع أو قسم الثالث أو أحد أقسام الأنباء التي تأتينا من بني إسرائيل، لا نصدقه ولا نكذب لأن ما عندنا في شرعنا ما ينهى عنه أو ما يؤيده، لكن بعض الكلام حسن كمسألة خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحي الأرض ونحو ذلك، فهذا يشهد له الآية التي ذكرها الله تعالى. نعم صلى. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد. صفوان هو ابن صالح، والوليد هو ابن مسلم، وكلاهما متهم بتدليس التسويق. أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة، وسعيد مضعف في الجملة، وإذا روى عن قتادة استنكرت روايته. عن قتادة في قول الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم. نعم. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ترى أن لفظ السماء لفظ مفرد سماء خلاص، ولكن معناها الجمع، بدليل ماذا؟ فسواهن، يبقى لفظ السماء لفظ مفرد ولكن معناها الجمع، بدليل فسواهن سبع سماوات، زي نعمة تفرد وتجمع، هناك ألفاظ هي مفردة وهي إيه؟ جمع، هي مفردة وهي جمع، زي ناس خلاص، هل يقولون هي جمع، وبعض يقولون قد تكون مفردة، وبعض يقول لا الجمع ناسية، هناك ألفاظ قد تكون مفردة ومعناها الجمع وقد تشمل كلاهما، والمشهور أو أيضا يعني قبل المشهور هناك خلاف بين أهل السنة في أيهما خلق قبل الآخر، هل خلقت السماء قبل الأرض أم الأرض قبل السماء، هذا خلاف بين أهل السنة، والمشهور المعمول به أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات في يومين، هذه أربعة، ثم دحى الأرض وجعل منها الرواسي والأنهار والجبال ونحو ذلك، هذه في يومين، فصار الخلق في ستة أيام، وكان عرش ربنا سبحانه وتعالى أولا على الماء ثم صار عرش ربنا سبحانه وتعالى على سمائه السابعة. هذا قوله ثم استوى إلى السماء. نعم. قوله ثم استوى إلى السماء، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن أبو جعفر عيسى بن مهان ورجل مضعف، خاصة إذا روى عن الربيع بن أنس، وهنا سيروي عن الربيع بن أنس. حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. نحن نثبت الاستواء، الرحمن على العرش استوى، والمعنى أنه ارتفع وعلى، لكن لا نعرف كيف استوى، ولكن نثبت الصفة ومعناها العلو والارتفاع، لكن كيف يستوي لا ندري. قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، هذه السماوات السبع بعضها فوق بعض كما قال سفيان الثوري، بعضها فوق بعض، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. السماء التي تنظر إليها وتراها هي السماء الدنيا، فالدنيا أي القريبة منك، هذه السماء الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قصة المعراج بين لنا أنه دخل هذه السماوات ورأى من رأى فيها من الأنبياء والرسل، فهي سماوات سبع. وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة أن بين كل سماء وسماء 500 عام، يعني بين سماء وارتفاع أخرى 500 عام بالجواد المسرع، فهذا يدلك على عظم السماوات كطول وكعرض. والسماء السابعة سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قوله تعالى ولا ننسى أيضا أن الأراضي سبع كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى الأراضين سبع والسماوات سبع، الأراضين إلى الأسفل والسماوات إلى الأعلى إلى السماء الدنيا وما على، أما الأراضين الأرض التي تمشي عليها وما دونها إلى أسفل. ولهذا جاءت بعض الآثار ذكرها أبو الشيخ في كتاب العظم وغيره أن الأراضين تحتها نار، وتحت النار بحار، وتحت البحار أشياء أخرى، وذكر هذه الأراضين السبع وبعض ما فيها، فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب العظمة لابن أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله. وكل هذه الأثار عموما ليس فيها شيئا، ليس فيها أي شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كلها أثار عن التابعين، ومأخوذة غالب هذه الأثار من أقوال وكتب بني إسرائيل. نعم. قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض بين كل سمائين مسيرة 500 عام. المعنى صحيح وله ما يقوي، ولكن هذا الإسناد بعينه قد جاء من طريق معمر عن قتادة، والإمام مالك رحمه الله طعن في هذا الإسناد في التفسير، وكذلك أحمد بن حنبل. طعن في رواية معمر عن قتادة في التفسير خاصة. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فسواهن، يقول سوى خلقهن. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فسواهن سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. هذا إسناد جيد ويمشى، وهناك من العلماء من صححه. قوله وهو بكل شيء عليم، ولفظ كل معروف في اللغة أنه يفيد العموم، وكلمة شيء النكرة أيضا تفيد العموم وتشمل الصغير والكبير، فكل عموم وشيء عموم، وهو بكل شيء عليم. وكما ترى كلمة عليم تتكرر في كتاب الله على صيغة فعيل لبيان كمال علمه سبحانه وتعالى بالصغائر والكبائر، بصغير الشيء وكبيره. نعم. قوله وهو بكل شيء عليم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وهو بكل شيء عليم، يعني من أعمالكم عليم. نعم. قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقوله وإذ قال أي حين ابتدأ الله سبحانه وتعالى خلق آدم قال للملائكة، ومفرد الملائكة ملك، إني جاعل. لماذا يخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بشيء أراد أن يخلقه وهو آدم؟ يقول العلماء لأمرين اثنين: الأول إعلام الملائكة أنه سيخلق خلقا، ولكن هذا الخلق ليس مستقره في السماء، للملائكة فين؟ في السماء، إنما مستقر فين؟ في الأرض. وهذا فائدة الإعلام لبيان قدر آدم عليه السلام عند الله، وأن مستقر آدم سيكون في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة كل شخص يخلف من قبله يسمى إيه؟ يسمى خليفة. ولكن بعض العلماء يقول لفظ الخليفة تختص بمن يقيم شرع الله في الأرض، فليسمى أو يوصف الشخص بأنه خليفة إلا لو جاء مقيما لشرع الله في الأرض، حينئذ يسمى إيه؟ أما إذا جاء يحكم الناس بغير الشريعة لا يسمى خليفة، إنما يسمى ملك، يسمى سلطان، يسمى أي شيء. لكن إذا جاءت لفظ الخليفة في النصوص الشرعية معناه أنه قائم بشرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. والله سبحانه وتعالى كما جاءت بعد الآثار الصحيحة قبض قبضة من جميع الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض، فهذه القبضة كانت قبضة قبضها الله من جميع تراب الأرض، فتراب الأرض فيها الأحمر والأبيض والأسود والأصفر، خلق الله سبحانه وتعالى آدم من هذه القبضة، فجاء بنو آدم على لون القبضة، تجد إنسان أحمر وآخر أصفر والثاني أبيض والرابع أسود ونحو ذلك. ثم إن هذا الخليفة خلقه الله يوم خلقه طوله 60 ذراعا في السماء، وقد صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الخلق هو آدم عليه السلام كان بعد العصر، كان بعد العصر من يوم الجمعة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله.